الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حديث هذه الليلة عن الإمامة. الإمامة يعني إمامة الإمام بالمأمومين بالصلاة، سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا، سرية أو جهرية. الإمامة هذه لها فضل، لها فضل كبير، يعني فضل الإمام على المأمومين يعني فضل كبير، حتى أنه في بعض الآثار أن للإمام من الأجر ما لكل المأمومين، ولهذا تغتنم، يغتنمها الذي هو أهل لها. والنبي صلى الله عليه وسلم هو إمام المسلمين حتى في الصلاة، حتى في الصلاة هو إمام. والصحابة لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا تنصيب أبي بكر خليفة بعده، قالوا له إن النبي صلى الله عليه وسلم رضيك إماما لنا في ديننا فنرضاك في دنيانا، يعني جعلك إماما لنا في الصلاة، هذا دليل على أنك أيضا إمامنا في أمور الدين والدنيا في غيرها. والنبي عليه الصلاة والسلام صار الإمام، والخلف الراشدون كلهم صاروا هم الأئمة، يعني الولي العام هو الذي يصلي بالناس زمن الخلف الراشدين ومن بعدهم، هو إمامهم في أمور في ولاياتهم، وهو إمامهم في الصلاة، والذي يقيم لهم الصلاة، لأن الدين الإسلامي ما هو دين يعني عبادات فقط، دين عبادات ودين معاملات، يعني شامل لهذا كله. ولهذا هالملاحدة والزنادقة يريدون يعني يفرقون بين إيه؟ بين الدين والدنيا، ويفصلون هذا عن هذا، ويجعلون مثل الديانات السابقة أو مثل الديانات المحرفة، أن الدين له شؤونه والدنيا لها شؤونها. لا، الدين الإسلامي جاء بهذا وهذا، جاء بأنه يصل العبد بربه، وجاء بأنه ينسق أحوال المسلمين بعضهم من بعض. هذه هو حقيقة الدين الإسلامي، فهو دين ودولة، دين ودولة. المهم من هذا أن الصلاة، أن الإمامة هذه لها فضل، وفضلها كبير، وأنها أيضا يعني هي عمل النبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدون من بعده. والإمامة هذه وغيرها من العبادات هذه يعني ما تصح أن يشارط عليها، وأن يقال مثلا للإمام أنك تصلي بنا ولك كذا ولك كذا، لا، هذا ما يجوز، لأن القرب والعبادات هذه ما هي يعني مثل يعني أعمال الدنيا. أعمال الدنيا مباح أن الإنسان يشارط، وأنه يقاول، وأنه يستأجر ويؤجر، ما في هذا الشيء. لكن مثل العبادات الأصل فيها أنها تؤدى لله، وأنها تؤدى من أجل الأجر والثواب عند الله، هذا الأصل فيها. لكن لما كان المرتبط فيها لا يستطيع مثلا أن يؤديها ولا أن يقوم بها إلا بما يساعده على معاشه ومعاش ونفقة من تحت يده ومن يمونه، يعني سومح له أنه يأخذ مثل هذه الأجر، ولكن لا يأخذ على أنه لا أصلي فيكم إلا أن تفرضوا له كذا وإلا أن تعطوني كذا. لا، يحط على الإمامة، يحط على كذا، يحط عليها، يسمونه رزق ولا جعالة، يحط لها شيء جائز، ما فيها شيء. والدليل على هذا قصة أبي سعيد الخدري رضي الله. أبو سعيد الخدري كان معه جماعة من الصحابة، فاستضافوا قبيلة من القبائل، استضافوهم فلم يضيفوه، منعوا عنهم الضيافة، والضيافة حق واجب لثلاثة أيام. فباتوا قريبا منهم، ومن الصدف أو من توفيق الله أنه يلدغ شيخ هذا القبيلة، رئيس هذه القبيلة لدغ، إما من حي ولا من عقرب ولا من نحو ذلك. جاءوا إلى هؤلاء قال هل منكم الراقي؟ قالوا نعم. قالوا إن شيخ القبيلة إنه لدغ نبي نرقى. قالوا أنتم منعتونا ما هو واجب لنا من الضيافة، ونحن لا نرقاكم إلا بجوع. فكان منهم أن جعلوا له 100 شاة. فجاء أبو سعيد رضي الله عنه وتلا عليه سورة الفاتحة، كررها عليه ونفخ عليه فبرأ، فكأنما نشط من عقاب بل. الصحابة حازوا هذه الغنم، ولما حازوها كرهوها، لأنهم رأوها إنها على عمل صالح، أخذت من أجل القيام بعمل صالح، فهم كرهوها وساقوه حتى أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه الخبر. فقال أبدا واقسموا لي معكم، يعني تيطمن أنفسهم ويطمنهم. قال اقسموا لي. هذا من الأدلة على أن القيام بالأعمال الصالحة من إمامه ومن نيابة حج ومن نيابة عمره ومن أذان ومن تدريس للقرآن وتدريس للعلوم الشرعية وغير ذلك، ما أنه جائز، لكن لا يشارط عليه، يؤخذ عليها إما رزق من بيت المال من بيت مال المسلمين، وإلا يؤخذ عليه جعالة من بعض المحسنين أو بعض كذا. فهذا جائز، هذا جائز، هذه يعني فضيلة. فلا فيها يعني شبهة كون أن الإنسان أنه يعني أنه مثلا قام بهذا العمل ولا قام به إلا بأجر، ما في هذا الشيء. هذا شيء أول، النصوص أيدت هذا، والحالة تستدعي إلى هذا. فقال فصل في الإمامة. قال الأولى بالإمامة الأقرأ، يعني عاد إذا منه مثلا من نولي هذه الإمامة، من الذي يتولاها؟ قال اللي يتولاها الأصل فيها والركن الأعظم فيها القراءة، قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة. فالأقرأ للقرآن والأعلم ذا هو أولى بالإمامة، أولى من يتقدم ويصلي بالناس. فقال الأولى بالإمامة الأقرأ، وهو الأجود قراءة، يعني ما هو لازم أنه كثرة حفظ، لا، إنما إجادة قراءة، إذا كان يجيدها ولا يلحن فيها ولا يكسر فيها ولا ذا، هذا هو أولى من غيره بالإمامة. وهذا الأمر ما هو خاص بالإمامة، لا، كل ولاية الأفضل أن يقدم فيها الأقوى عليها، الأقوى عليها هو الذي يقدم فيها، أي ولاية من الولايات، سواء كانت ولاية دينية أو سواء كانت ولاية دنيوية، مثل ما قال جل وعلا إن خير من استأجرت القوي الأمين، القوي الأمين، هذا هو أفضل من يقدم فيها. ولكل حال حكمها، يعني مثلا الإمامة إمامة الصلاة الأولى فيها القاري الفقيه الذي يعلم أحكام الصلاة، مثلا يعني صرف الزكاة وكذا، تبيع الأمانة على المال، تبيع يعني حسن الحساب وإجادة الحساب، قيادة الجيوش تبي مثلا القائد الشجاع صاحب الرأي اللي كذا، وهكذا كل عمل إنساني يوصف الإنسان فيه بالقوة. القوة تختلف، ما تقدر يعني تحصرها وتحكمها في أمر واحد من الأمور، لا، كل عمل يناسب قوة من القوات التي تناسب. فالأمور الدينية هذه العلماء وطلبة العلم وهذا كذا هم أولى فيها، القضاء مثلا الفقه والفراسة والفطنة ومعرفة الناس وأحوالهم، مثلا إيش الجهاد والقتال، القيادات هذه، يعني مثلا الذي يكون مثلا إيش عنده حكمة وعنده قيادة وعنده التدبير وعنده الشجاعة وعنده، تختلف هذه الأمور باختلاف العمل المولى عليه. العمل المولى عليه هل الإنسان يكون فيه قوة؟ لا بد منها العنصرين، القوة والأمان. لكن القوة مثل ما أقيل أنها تختلف باختلاف الناس، والأمانة نفس الشيء، أين تختلف باختلاف. هنا الصلاة القوة فيه جودة القراءة، جودة القراءة وإتقان القرآن، هذا هو القوة على الإمام. الفقه في أحكام الصلاة، ولهذا قال الأولى بالإمامة الأقرى. الأقرى معنى يعني الأفضل من غيره قراءة، وهو الأجود قراءة الأفقه، ثم الأجود قراءة الفقيه. يعني إذا كانوا كلهم متساوين يعني في حسن القراءة وجودة القراءة، ولكن واحد أفقه من الثاني، إن قدم القارئ الفقيه على القارئ فقط، لأنه ما يعرف إلا القرآن، الفقه ما يجي. لكن عندنا واحد يعرف القرآن ويعرف الفقه، نقدم هذا، لأن الصلاة تحتاج إلى فقيه يعرف أحكام الصلاة، وتحتاج إلى قارئ يعني يسمع الناس القرآن قراءة صحيحة. ثم قال الأجود قراءة الفقيه، ثم الأقرأ العالم فقه صلاته. يعني عاد إذا كان كلهم فقهاء لكن واحد فقيه بأحكام الصلاة، نقدمه على إنسان يعرف أحكام البيوع ويعرف أحكام النكاح ويعرف أحكام الجنايات ويعرف كذا وكذا. نحن محتاجين له هنا، محتاجين له بأحكام الصلاة، هذه حاجتنا إليه، يعرف كيف يصلي ويعرف أركان الصلاة وشروط الصلاة وواجبات الصلاة ويعرف مكملاتها ومنقصاتها، يعرف هذا نقدمه على إنسان فقيه، ولكن فقه يعرف أحكام البيع وأحكام الربا وأحكام الشركات وأحكام المعاملات، نقدم هذا لأن الحاجة إلى هذا أدعى. خلاف لو حنا مثلا لو أردنا مثلا إيش يعني نختارهم للمعاملات البيوع ونحو ذلك، نختار ذاك على هذا، كل وقت كل إنسان يختار لما يناسب. قال ثم مع الاستواء في الجودة يقدم الأكثر قرآن الأفقه. يعني إذا كان كلهم عاد يجدون القراءة وكلهم يعني يخرجون الحروف من مخارجها ويعرفون يعني أحكام التجويد وكذا، كلهم مستوين بهذا، نقدم الأكثر قرآن، الأكثر حفظ للقرآن نقدمه على هذا. يعني ثم الأكثر قرآنا الفقيه، ثم قارئ فقيه، ويقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته على فقيه أمي. معنى يعني إذا كان عندنا إنسان قاري ولكنه جاهل بأحكام الصلاة، وعندنا إنسان فقيه لكن أمي ما يفهم القرآن، ما يعرف القرآن، نقدم هذا الفقيه بأحكام الصلاة، نقدمه على هذا الأمي. معنى قوله أمي يعني أنه حتى الفاتحة لا يحسنه، منسوب إلى الأم، إلى الأم، كأنه الآن خرج من بطن أمه لا يعلم شيء، لا يحسن الفاتحة. ثم إن استووا في عدم القراءة، إذا استوى في القراءة فالأولى الأكبر سن، إذا كان كلهم يعني في القراءة سوا وكلهم بالفقه سوا وكلهم يعني إذا من الذي قدم الأكبر سن، لأن الكبير السن هذا أولا أنه هذا يعني أقرب إلى ترك الأمور والإعراض عنها والإقبال على الله سبحانه وتعالى بالطاعة، هذا أول أقل. الثاني أنه أكثر طاعة وأكثر عباده، وهو أقرب إلى الشفاعة إلى الله سبحانه وتعالى، فالأكبر سن لأنه أقرب إلى الخشوع وإجابة الدعاء. ثم مع الاستواء في السن يقدم الأشرف وهو القرشي إلحاقا للإمامة الصغرى بالإمامة الكبرى، لأن الإمامة في قريش. أي نعم. فتقدم بنو هاشم على باقي قريش، ثم الأقدم هجرة بنفسه. يعني يقول إذا تساووا يقدم مثلا القرشيون، لأن قريش ما في شك أنها هي أفضل العرب، فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث أنا خيار من خيار من ذا، وذكر أنه قال وأنا وذكر أنه صلى الله عليه وسلم أن قريش أفضل العرب، وأن بني هاشم أفضل قريش، وأني أنا من بني هاشم، فهم هذا. لكن هذا مع الاستواء. أما نقدم قرشي لا يفهم ولا يعرف نقدمه على إنسان عالم، لا، هذا ما يمكن، هذا ما يجوز. هذا مع الاستواء في كل شيء. ثم الأقدم إسلام، إذا كانوا كلهم يعني بالعلم سوا والقراءة سوا، لكن واحد تقدم إسلامه على الآخر، نقدم هذا. مثل ذلك التوبة، إذا كانوا كلهم يعني معروفين في أول الأمر أنهم يعني ما كانوا يتحاشون عن المعاصي، أسرعهم وأقدمهم توبة، هذا هو الأولى، هو الأولى بالتقديم. ثم الأتقى، ثم إن استووا في تقديم قدم عند التشاح من خرجت له القرعة، يقدم قياسا على الأذان. يعني إذا كانوا مستوين في كل الصفات ولا في تمييز لأحد على أحد، نجري بينهم القرعة إذا تشاحوا. إذا قدم أحدهم الآخر فهذا جائز، لكن إذا لم يقدم وكلهم أراد أن يعني يتحصل ويحصل فضيلة الإمامة، نجري بينهم القرعة. والقرعة هذه طريقة شرعية تخرج يعني تميز أصحاب الحقوق بعضهم عن بعض. والقرعة عمل بها ثلاثة من الأنبياء، كلهم عملوا بالقرعة. فأول كان يونس عليه الصلاة والسلام، يعني لما أنه ركب الله أرسله إلى قومه، الله أرسل يونس إلى قومه فدعاهم حتى أنهم إيش ما استجابوا من دون أن يستأذن الله، انصرف عنه وذهب عنه، مثل ما قال وذنوني إذ ذهب مغاضبا قومه، غضبا على قومه ليش ما استجابوا له، وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن ألا نقدر عليه. ما هو يعني نقدر عليه، يعني معنى نقدر عليه يعني هذه ما يظنها إلا كافر، من ينكر قدرة الله، لكن نقدر عليه يعني نضيق عليه، فظن أن يعني شايف يعني وجاهته عند الله وتقديمه عند الله وكونه رسول وكونه كذا، إن الله جل وعلا إن الله ما يضيق عليه، فظن أن لن نقدر عليه. فنادى في الظلمات، ركب في الحوت، ركب في الفلك هاربا من قومه. لما أنه ركب هذه السفينة هذه أشفت على الغرق. لما أن أشفت على الغرق قال بعضهم لبعض أنتم إن بقيتوا في هذه السفينة كلكم غرقتم كلكم، وإن كان لا إلا نزل بعضكم سلم الباقون، ولا فيه أحد أفضل من أحد، فأيكم الذي يعني يرغب أنه يلقي نفسه. وهذه قاعدة عند العلماء، ارتكاب أخف المفسدتين، ارتكاب إذا كان لا بد من مفسدتين نرتكب أخفه. المفسدة إحدى المفسدتين هلاكهم كله، والمفسدة الأخرى أنه يهلك ناس ويبقى ناس، هذه أخف فهم ارتكبوها. فهذه من القواعد الشرعية أن الإنسان إذا كان أمامه أمرين، مفسدة ومفسدة، لا بد من واحدة، فهو يرتكب أخفهم، أخف هاتين المفسدتين. فهؤلاء أصحاب الفلك ارتكبوا أخف المفسدتين، تساهموا من يلقي نفسه. فجاءت القرعة على يونس، على يونس، وهو عليه الصلاة والسلام ألقى نفسه فابتلعه الحوت. ولهذا جاء بالآية قال فساهم، ساهم يعني عمل القرعة، هذا معنى مساهم، عمل القرعة فساهم، فكان من المدحضين، من المغلوبين، من المغلوبين الذين يلقون أنفسهم في البحر. فساهم فكان من المتقين فألقى نفسه فالتقمه الحوت، الحوت السمك الكبير سمى حوت، فالتقمه وهو مليم، يعني مليم يعني جاي ما يلام عليه، أنه يروح من قومه والله سبحانه وتعالى ما أذله، يرسله لهم ويتركهم، لا. فالتقمه الحوت وهو مليم، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. يعني شوف كيف تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك الشدة، هذا حديث، حديث تعرف إلى الله في الرخاء ما دمت في السعة وما دمت يعني ما عندك مضايقة ولا شيء، حتى يعرفك إذا كان عندك شدة وعندك ضيقة ينجيك منها. يونس عليه الصلاة والسلام بهذه الطريقة، يوم كان في السعة وهو من عباد الله الصالحين وكان من الأتقياء الصالحين، لما أنه صار في بطن الحوت وصار يعني بهالضيقة العظيمة ذكر الله، فالله جل وعلا قال فلولا أنه كان في الزمن السابق من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثه. كان بقي في بطنه حوت إلى صارت في قبر، فنبذناه بالعراء، العراء الأرض الواسعة اللي ما فيها شيء، وهو سقيم ضعيف من طول بقاه في بطن الحوت، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، يقطين هي القرع الدبة، القرع هذه ما يقع عليها الذباب، فجلس تحت هذه حتى أنه يعني استرد صحته وقوته والله سمع. هذا يون زكريا لما أن امرأة عمران حملت بمريم وهي لا تدري هل تلد ذكرا أم أنثى، نذرت أن هذا المولود لها أنها ستجعله يعني خالصا لخدمة بيت المقدس، فهي ولدت مريم وهي كانت تنتظر أنها تلد ولد ذكر أقوى على العمل، و يعني ولا في مانع أن يكون يعمل مع الرجال ومع النساء ما في شيء، لكنها ولد. ولهذا قال فجاءت به امرأة عمران، جاءت بمريم لما ولدته وقالت هذه ابنة سيدكم، تقوله للقسس، تقول للقسس هذه ابنة سيدكم، يعني إذا كان عمران هذه أبوها كان هو رئيس القسس وقته، فتشاحوا أيهم اللي يكفل، أيهم الذي يكفله، فألقوا سهامهم كما وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون، فخرج السهم لزكريا، زكريا عليه السلام هو اللي خرج سهمه أنه يكفل مريم، فكفلها كفالة نبي، كفالة نبي الرسول عليه الصلاة والسلام، فأحسن كفالته لها وأحسن إنشاءه إياها وتعليمها، ويقول فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها وكفلها زكريا، خلى زكريا هو الكفيل عليها وعلى تنشئتها وعلى تأديبها وعلى تعليمها. وكان زكريا كلما دخل عليها المحراب، المحراب المراد بالمحراب الغرفة المخصصة للعبادة، هذه اسمها المحراب، الحجرة المخصصة للعبادة تسمى يقال لها محراب. فكان كلما دخل عليها في هذه الحجرة التي هي تعتزل فيها للعبادة وجد عندها رزق، والرزق هذا قال المفسرون أنه يجد عندها فاكهة الشتاء بالصيف وفاكهة الصيف يجدها عندها في الشتاء، فيقول أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. المهم من هذا أن زكريا وذا أنهم ألقوا أقلامهم يعني سهامهم بكفالة مريم، النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يسافر للغزو أقرع بين نسائه، يقرع بينها، أي خرجت لها القرعة سافر بها مع عليه الصلاة والسلام. فالمهم من القرعة هذه يعني عمل طريق شرعي يستخرج فيها المجهولات، الأشياء المجهولة تستخرج في القرعة. فإذا تشاحوا اللي هم أهل للصلاة، إذا تشاحوا الإمامة أيهما اللي يليها ولا نزل لأحد عن أحد عن منهم لأحد، فما بينهم إلا أن يقرع بينهم، أن يقرع بينهم. أي نعم. لكن هناك ميزات يميز بها أحد على غيره، وهي قال وصاحب البيت الصالح للإمامة أحق بالإمامة ممن حضره في بيته، يعني إذا كان الإنسان في بيته فهو أحق أن يكون هو الإمام ما دام في بيته أو في مسجده أو كذا، فهو الأحق، ولو كان في من هو أفضل منه، لو كان عنده أحد أفضل منه فالأولى فهو أولى بالصلاة، هو صاحب السلطان وهو صاحب الفراش وهو صاحب المكان، إذا له التقدمة في الإمام. لكن ينبغي له إذا حضر من هو أعلم منه وأقرى منه أنه يقدمه، هذا الذي ينبغي له. لكن ما دام أنه صالح للإمامة يكفي أنه صالح، فإنه هو أولى وأميز بالإمامة من غيره. ولهذا قال وصاحب البيت الصالح للإمامة أحق بالإمامة ممن حضره في بيته، ولو حضر من هو أفقه منها وأقرى. وإمام المسجد الراتب الصالح للإمامة أحق بالإمامة فيه ولو حضر من هو أفقه منها وأقرى منه. يعني يقول حتى مثلا إمام المسجد لو صار إمام قاري صالح للإمام، ولكن دخل عالم كبير أو دخل ناس ذا، يعني من حقه أنه هو الذي صلي، ولا من حق هذا الإمام هذا العالم الكبير أنه يتقدم ويقول أنا أحق بالإمامة، لا، هذا هو الراتب وهذا هو صاحب المسجد هو أحق به. لكن ينبغي لهذا للإمام الراتب ينبغي له مثلا إيش؟ أنه يقدم هذا الذي أفضل منه وأعلم منه وأقرب منه، ينبغي له كذا، وإلا إذا صلى ما فيها شيء أبدا، هو حقه حقه كذا. ولأن التقدم عليه يسيء بالظن به وينفر عنه. قال في الفروع ويتجه يستحب لصاحب البيت وإمام المسجد أن يقدمهما. ومحل كون صاحب البيت وإمام المسجد أحق حيث لم يحضر ذو سلطان، أما عاد إذا حضر السلطان العام وهو الوالي عام هذا أقدم من كل أحد، لأنه أقدم من صاحب البيت وأقدم من صاحب المسجد وأقدم من كذا، هو أولاهم كله لأنه الولاية العامة، له الولاية العامة، فهذا هو الذي يستأذن، وإلا فهو هو الذي يصلي بالناس. أين يقول وكذلك يقول ولا تكره إمامة مسافر بمقيم انقصر، فإن أتم كرهات، وبصير بأولى بأعمى. يعني يقول إن الذي مبصر إنه أولى بالإمامة من غير المبصر، لأن المبصر يتوقى النجاسات ويكمل الوضوء، يعني عنده يعني حاسة أنه يكمل بهذه العبادة، لكن فاقد البصر ربما فات شيء من هذا، فهذا أولى، وهو أولوي، ما هو يعني شيء لا ما تصح إمامة الأعمى هذا، لا، تصح، لكن هذا عند الأولوية. بس أيهم أولى؟ يقال إذا كان كلهم قرة وكلهم كذا وكلهم فقهاء فالمبصر أولى بالإمامة من غير المبصر، لأنه إيش؟ لأن هذا يعني يستطيع أنه يكمل شرط الطهارة أكمل من غير. أي نعم. قال: لأنه أقدر على توقع النجاسات واستقبال القبلة. وحضري أولى من بدوي، يعني إذا كان في إنسان من سكان البادية وإنسان من سكان الحاضرة فسكان الحاضرة أولى بالإمامة. هذا على جهة الولاية، ما هو معناه أنه ما تصح صلاة الأعرابي والبدوي، لا تصح، تصح إذا، لكن هذا أيهم بس أفضل بالتقديم؟ الحاضر أولى، لأن الغالب على على على أهل البادية الجفا ويعني والبعد عن معرفة الأحكام الشرعية وكذا، بخلاف الحاضر الذي يسمع القرآن ويسمع المواعظ ويسمع الأشياء كلها، هذا يكون أقدر على الإمام وأولى بها. في حديث ما هو يعني ما هو قوي ولا بل إمامه أنه ولا أعرابي